بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام. نواصل القراءة تحت عنوان الإسلام ينكر النظرة الرأسمالية. وبهذا يجمع الإسلام بين الحسنيين ويأخذ بكلا الوسيلتين، وسيلة الإرشاد الديني والتوجيه الأخلاقي، ووسيلة التشريع القانوني والإلزام الحكومي. فإن الله يزع بالسلطان من لم يزعه بالقرآن، وهذا أفضل ما عند الطائفة الثالثة. وما انتهت إليه الطائفة الرابعة التي ترى وجوب التدخل الحكومي لتحقيق التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي الذي تطورت إليه الرأسمالية المعدلة، وما شابهها من الأنظمة التي تضفي على نفسها صفة الاشتراكية، وإن كانت في أساسها رأسمالية كاشتراكية الدولة مثلا. ولكي يظل للإسلام فضله الذي لا يدانى وتفوقه الظاهر على هذه الأنظمة المستحدثة، وذلك لما توافر له من مزايا لا تجتمع في غيره. أولا، فله مزية السبق الزمني، فقد أقر حقوق الفقراء وضمنها وقاتل دونها منذ 14 قرنا. وقد قيل الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي. ثانيا، وله مزية الأصالة، فليست هذه الحقوق المفروضة والتشريعات الملزمة أو الملزمة ترقيعات أدخلت عليه تحت ضغط الظروف والملابسات والثورات والحروب، بل هي مبادئ أساسية تدخل في صلب شريعته وتعد من أركانه ومبانيه العظام. ثالثا، وله مزية الخلود والثبات، فإنما أدخل على نظام لظروف طارئة قد يزول بظروف مغايرة. أما الإسلام فهو شريعة الله الباقية وكلمته الأخيرة التي لا تقبل نسخا ولا تبديلا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. رابعا، وله مزية الكمال والشمول التي لا تتحقق إلا في نظام شرعه العليم الحكيم، نظام بريء من قصور البشر الذاتي ومن أهوائهم التي تؤثر حتما في تقديرهم للأمور وحكمهم على الأشياء. وهذا الكمال يظهر هنا في أمرين: الأول أن التأمين الاجتماعي الذي أقرته النظرية الغربية الحديثة يقوم على أساس إعطاء المؤمن له من التعويضات والمساعدات بنسبة ما دفع من أقساط طوال سنوات عمله، لا على أساس حاجياته الحقيقية التي تلح عليه وتطالبه بإشباعها، فمن كان دفع أكثر أعطي أكثر، ومن دفع أقل كان نصيبه أقل. مهما تكاثرت عليه الحاجات وذوو الدخل المحدود يدفعون دائما أقل. أما التأمين الاجتماعي الذي يحققه الإسلام لأبنائه فلا يقوم على اشتراط دفع أقساط سابقة، ولا يعطي المحتاج منهم على قدر ما دفع، بل على قدر ما يشبع حاجاته ويزيل كربته ويفرج ضائقته. الثاني، أن الضمان الاجتماعي الغربي ما زال قاصرا من جهتين: الجهة الأولى عدم شموله لكل أفراد المحتاجين، والثانية قصوره عن تحقيق الكفاية التامة للفقراء والمساكين على النحو الذي يكفله الإسلام بنظام الزكاة وغيره، وإنما يكتفي بإعطاء إعانة محدودة قد تكفي وقد لا تكفي. خامسا، الإسلام ينكر النظرة الماركسية. وأما الطائفة الأخيرة الذين لا يرون علاجا لمشكلة الفقر إلا في تحطيم طبقة الأغنياء ومصادرة ما ملكوا وتحريم مبدأ الملكية نفسه وتأليب الطبقات الأخرى على الأغنياء وتغذية الصراع الطبقي بوقود الحقد والعداوة حتى تنتصر الطبقات الكادحة وتقوم ديكتاتورية البروليتاريا. أما هؤلاء فإن الإسلام ينكر نظرتهم هذه من أساسها، لأنها تناقض مبادئه وأصوله مناقضة صريحة. أولا، فإذا كان الأغنياء فيهم أناس أطغاهم الغنى وأفسدهم المال فجاروا على غيرهم وأكلوا حقوق الضعفاء والفقراء، فإن هناك أغنياء آخرين شكروا نعمة المال وأدوا حق الله وحق الناس فيه، ولا يجوز في نظر الإسلام أن تعاقب طبقة بأسرها بذنب أفراد منها، فكل إنسان مسؤول عن نفسه وعمن يرعاه فحسب، كل امرئ بما كسب رهين، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. بل يقص علينا القرآن الكريم أن هذا المبدأ قد أقرته الأديان السابقة أيضا، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهو مبدأ يقره كل عقل سليم وكل شرع قويم. ثانيا، ثم إن الإسلام يقر مبدأ الملكية الخاصة للمال، لأن فيها إشباعا لدافع فطري إنساني أصيل، ونظرا لما يترتب عليها من آثار في تقدم المجتمع وازدهار الاقتصاد، لأنها الضمان المادي لبقاء الحرية المدنية والحرية السياسية. أجل، إن الإسلام يحدد للتملك الفردي حدودا ويضع له قيودا، ليس هنا موضع تفصيلها، ولكنه بصفة عامة يحترم مبدأ الملكية ويصونه ويحميه بقوانينه ووصاياه ويجعله أساسا لنظامه الاقتصادي. واستغلال أناس لملكيتهم بغير حق وجورهم فيها لا يقتضي فساد مبدأ التملك ذاته، فإن الفساد في أنفس الناس، فإن صلحت أصبح المال في أيديهم أداة خير وإصلاح. وفي هذا ورد الحديث الشريف: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولهذا تتجه النظرية الإسلامية إلى إصلاح الأنفس وتربية الضمائر أولا، ولكنها لا تكتفي بذلك ولا تقف عنده وحده، فتضيف إلى ذلك سلطان التشريع والتنظيم ورقابة الدولة. ثالثا، هذا إلى أن الإسلام يقيم علائقه بين الأفراد والجماعات على أساس الإخاء والتعاون، ولا يقر العداوة بين الأفراد والصراع بين الطبقات. والإسلام يرى أن الحقد والحسد والبغضاء آفات تأكل الأعمال الصالحة كما تأكل النار الحطب، وتحلق الدين كما تحلق الموسى الشعر، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم داء الأمم، دلالة على خطرها وسوء أثرها. فإذا فسدت ذات البين فإن الإسلام يوجب على المجتمع التدخل للإصلاح وإطفاء النار ورتق النفوس، ويجعل هذا العمل أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، وبعد هذا مقتضى الإيمان والأخوة التي فرضها الإسلام: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن ثم يرفض الإسلام بقوة كل مذهب ينادي بتغذية العداوة والصراع بين الأغنياء والفقراء أو بين الطبقات بعضها وبعض. وكيف لا، والأخوة فيه صنو الإيمان، وثمرة الإسلام. فالمؤمنون إخوة بنص القرآن، والعباد كلهم إخوة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: وكونوا عباد الله إخوانا. ولقد كان عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهما رضي الله عنهم من أغنياء الصحابة جنبا إلى جنب مع أبي هريرة وأبي ذر وبلال وغيرهم من فقراء المهاجرين رضي الله تعالى عنهم. لا يحقد فقير على غني، ولا يستعلي غني على فقير. ضمهم الإسلام في رحابه، فكانوا كما أمر الله سبحانه وتعالى إخوانا. رابعا، ثم إن الإسلام لا يقبل علاج مشكلة بخلق مشكلة أخرى قد تكون أشد خطرا من الأولى. والشيوعيون والاشتراكيون يحاولون حل مشكلة الفقر والمشكلة الاقتصادية بخنق حرية الشعب وفرض دكتاتورية عاتية مستبدة تتحكم في أرزاقه وأقواته ولا تدع فرصة لحرية العمل أو التملك أو التصرف. ومعنى هذا بعبارة أخرى فرض عبودية عامة على الشعب كله، عبودية يصبح المواطنون معها رقيقا يملكهم سيد واحد هو الجهاز الحزبي الحاكم المسيطر على الناس ببوليسه وجواسيسه وسجونه ومنافيه، والناس أمام جبروته وإرهابه مكرهون على السمع والطاعة بل على التأييد والتصفيق، عاجزون عن قول لما فضلا عن قول لا، إذ كيف يعارضون من يملك أقواتهم وأقوات أولادهم وأقوات أولادهم وأقواته أيضا في قبضته وهم لا يملكون شيئا. ولا عجب إذا وجدنا القرآن الكريم يقول: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. وإنما وصف القرآن العبد المملوك بأنه لا يقدر على شيء لأنه لا يملك شيئا، فإن الملكية تعطي صاحبها نوعا من القدرة على الحركة والتصرف، أما السيد الحر في نظر القرآن فهو من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، أي هو الذي يملك ويتصرف في ملكه بالإنفاق سرا وجهرا وفق ما يوحي به ضميره وإيمانه. خامسا، ومع هذا فإن الشيوعيين والاشتراكيين الماركسيين الذين صادروا حرية الشعوب وتحكموا في مقدراتها وأحصوا عليها أنفاسها وأمموا أملاكها ووسائل الإنتاج فيها باسم مصلحة الشعب وسيطرة الشعب لم تستطع مناهجهم الجديدة أن تحل مشكلة الفقر وأن ترفع من مستوى الفقراء على الوجه الذي كان ينشده الناس فيها أول رواجها. كل ما صنعته أنها أنزلت الأغنياء إلى مستوى الفقراء ولم ترتفع بالفقراء إلى درجة الأغنياء. فإذا كان تعميم الفقر وخفض مستوى المعيشة خيرا يسعى إليه الإنسان فقد حققته الشيوعية وربيبتها الاشتراكية الثورية. وانخفاض مستوى المعيشة والحرمان من طيبات الحياة هو ما يشعر به كل من يزور روسيا أو الصين أو غيرها من البلاد الماركسية، وهو ما أكدته الأرقام والإحصاءات الرسمية. والسر في هذا التخلف الإنتاجي والانخفاض المعيشي في بلاد الاشتراكية الأم ليس راجعا إلى سوء أو فساد في التطبيق، بل يرجع إلى طبيعة النظام نفسه الذي يحرم التملك ويقتل الطموح والمواهب ويحطم الآمال والدوافع الفردية ولا يجعل للفرد قيمة أو حرية في الإنتاج أو الاستهلاك، وهذا يؤدي حتما إلى انحطاط عام في الإنتاج كما وكيفا، يجعله دائما أدنى درجة من الإنتاج الرأسمالي الذي تمده الحرية بوقود لا ينطفئ وغذاء لا ينقطع. وهذا التخلف الإنتاجي عن النظام الحر هو ما اعترف به زعماء الشيوعية أنفسهم، ويحاولون التخلص من آثاره يوما بعد يوم بالابتعاد عن حقيقة المذهب الماركسي والاقتراب من الأنظمة التي أنكروها من قبل. سادسا وأخيرا، نرى الماركسية في مصادرها الأصلية لا توجه عنايتها إلى الفقراء والضعفاء والعاجزين من فئات المجتمع المحتاجة إلى الرعاية والمعونة، إنما توجه كل همها إلى طبقة البروليتاريا، أي إلى العمال والفلاحين، لتتخذ منهم أداة لقلب نظام المجتمع وهذه الفئات الأخرى. ولكن ما نصيب العجزة والأرامل والشيوخ وذوي العاهات البدنية والعقلية في المجتمع الماركسي الذي لا يعطي أحدا إلا بمقابل وفي نظير عمل، ويسير وفق فلسفة من لا يعمل لا يأكل؟ إن نصيب هؤلاء إن كان لهم نصيب هو الفتات الممزوج بالمن والأذى. الخلاصة، والخلاصة مما ذكرنا، أن الإسلام يعتبر الفقر مشكلة تتطلب الحل، بل آفة خطيرة تستوجب المكافحة والعلاج، ويبين أن علاجه مستطاع وليس محاربة للقدر ولا للإرادة الإلهية، وهو يرفض نظرة الذين يقدسون الفقر ويرحبون بمقدمه ويعدون الغنى ذنبا عجلت عقوبته، ويرفض نظرة الذين يعدون الفقر قدرا محتوما لا مفر منه ولا علاج له إلا الرضا والقناعة، ويرفض نظرة الذين يقتصرون في علاج الفقر على جانب الإحسان والتصدق الاختياري وحده، وهو كذلك ينكر نظرة الرأسمالية المطلقة إلى الفقراء وحقوقهم على الأغنياء والدولة، ويتجاوز بعلاجه الترقيعات التي أدخلتها الرأسمالية المعدلة وما شابهها من أنظمة، كما يرفض بشدة نظرة الذين يحاربون الغنى وإن كان مشروعا والملكية وإن كانت حلالا، ويرون علاج الفقر في تحطيم طبقة الأغنياء وإيقاد تنور الصراع بينهم وبين الفقراء وسائر الطبقات الأخرى. الإسلام يرفض هذه النظرات المتطرفة الحائدة عن صراط الله المستقيم الجانحة إلى الإفراط أو التفريط، ويتقدم في علاج مشكلة الفقر بخطوات إيجابية ووسائل عملية واقعية نوضحها فيما يلي من فصول هذا الكتاب بمشيئة الله تعالى. وسائل الإسلام في معالجة الفقر: أولا العمل، ثانيا كفالة الموسرين من الأقارب، ثالثا الزكاة، رابعا كفالة الخزانة الإسلامية، خامسا إيجاب حقوق غير الزكاة، سادسا الصدقات الاختيارية والإحسان الفردي. وسائل الإسلام في معالجة الفقر: أعلن الإسلام الحرب على الفقر وشدد عليه الحصار، وقعد له كل مرصد درءا للخطر عن العقيدة وعن الأخلاق والسلوك، وحفظا للأسرة وصيانة للمجتمع، وعملا على استقراره وتماسكه وسيادة روح الإخاء بين أبنائه. ومن هنا أوجب الإسلام أن يتحقق لكل فرد يعيش في مجتمعه ما يحيا به حياة إنسانية لائقة به، يتوافر له فيها على أقل تقدير حاجات المعيشة الأصلية من مأكل ومشرب ومسكن وملبس للصيف وآخر للشتاء، وما يحتاج إليه من كتب في فنه وأدوات لحرفته، وأن يزوج إن كان تائقا للزواج. وعلى العموم يجب أن يتهيأ له مستوى من المعيشة ملائم لحاله يعينه على أداء فرائض الله وعلى القيام بأعباء الحياة، ويحميه من أنياب الفاقة والتشرد والضياع والحرمان. ولا يجوز في نظر الإسلام أن يعيش فرد في مجتمع إسلامي ولو كان من أهل الذمة جائعا أو عاريا أو مشردا محروما من المأوى أو من الزواج وتكوين أسرة. ولكن ما الذي يحقق للإنسان هذه المعيشة في المجتمع الإسلامي؟ وما الوسائل التي اتخذها الإسلام لضمان ذلك؟ والجواب أن الإسلام يحقق هذه المعيشة ويكفلها لأبنائه بالوسائل التالية. الوسيلة الأولى العمل. إن كل إنسان في مجتمع الإسلام مطالب أن يعمل، مأمور أن يمشي في مناكب الأرض وأن يأكل من رزق الله، كما قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والمراد بالعمل المجهود الواعي الذي يقوم به الإنسان وحده أو مع غيره لإنتاج سلعة أو خدمة. إن هذا العمل هو السلاح الأول لمحاربة الفقر، وهو السبب الأول في جلب الثروة، وهو العنصر الأول في عمارة الأرض التي استخلف الله فيها الإنسان وأمره أن يعمرها، كما قال تعالى على لسان صالح لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إن الإسلام يفتح أبواب العمل أمام المسلم على مصراعيها ليختار منها ما تؤهله له كفايته وخبرته وميوله، ولا يفرض عليه عملا معينا إلا إذا تعين ذلك لمصلحة المجتمع، كما لا يسد في وجهه أبواب العمل إلا إذا كان من ورائه ضرر لشخصه أو للمجتمع ماديا كان الضرر أو معنويا. وكل الأعمال المحرمة في الإسلام من هذا النوع. إن هذا العمل سيدر على صاحبه غلة أو ربحا أو أجرا يمكنه من إشباع حاجاته الأساسية وتحقيق كفايته وكفاية أسرته، ما دام النظام الإسلامي هو الذي يحكم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويوجهها وفقا لأحكامه ووصاياه. ففي ظل هذا النظام لا يحرم عامل جزاء عمله وثمرة جهده، بل يعطى كل إنسان أجره قبل أن يجف عرقه كما أمر الإسلام، ويعطى أجره المناسب لجهده وكفايته بالمعروف بلا وكس ولا شطط، لأنه إذا أعطي أقل مما يستحق فقد ظلم، والظلم من أشد المحرمات في الإسلام. ولا يحرم من التملك إذا توافر معه من النقود ما يشتري به عقارا أو منقولا يدر عليه دخلا يرفع من مستوى معيشته، أو ينفعه في مرضه أو شيخوخته، أو ينتفع به ذريته وورثته من بعده. وقد عالج الإسلام كافة البواعث النفسية والمعوقات العملية التي تثبط الناس عن العمل وعن السعي والمشي في مناكب الأرض، وبيان ذلك فيما يلي: من الناس من يعرض عن العمل والسعي بدعوى التوكل على الله وانتظار الرزق من السماء، وهؤلاء قد خطأهم الإسلام، فإن التوكل على الله تعالى لا ينافي العمل واتخاذ الأسباب. وشعار المسلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي ترك الناقة سائبة متوكلا على الله تعالى، فقال له: اعقلها وتوكل. شعار المسلم: ابذر الحب وارجو الثمار من الرب. يروي الصوفية ان شقيقا البلخي احد الصالحين ذهب في رحلة تجارية يضرب في الارض ويبتغي من فضل الله، وقبل سفره ودع صديقه الزاهد المعروف ابراهيم بن الادهم، حيث يتوقع ان يمكث في رحلته مدة طويلة، ولكن لم تمضي الايام ولم تمضي الا ايام قليلة حتى عاد شقيق، ورآه ابراهيم في المسجد فقال له متعجبا: ما الذي عجل بعودتك؟ قال شقيق: رأيت في سفري عجبا فعدلت عن الرحلة. قال ابراهيم: خيرا، ماذا رأيت؟ فقال شقيق: أويت إلى مكان خرب لأستريح فيه، فوجدت به طائرا كسيحا أعمى، وعجبت وقلت في نفسي: كيف يعيش هذا الطائر في هذا المكان النائي وهو لا يبصر ولا يتحرك؟ ولم ألبث إلا قليلا حتى أقبل طائر آخر يحمل له الطعام في اليوم مرات حتى يكتفي، فقلت: إن الذي رزق هذا الطير في هذا المكان قادر على أن يرزقني، وعدت من ساعتي. فقال إبراهيم: عجبا لك يا شقيق، ولماذا رضيت لنفسك أن تكون الطائر الأعمى الكسيح الذي يعيش على مؤونة غيره، ولم ترض لها أن تكون الطائر الآخر الذي يسعى على نفسه وعلى غيره من العميان والمقعدين؟ أما علمت أن اليد العليا خير من اليد السفلى؟ فقام شقيق إلى إبراهيم وقبل يده وقال: أنت أستاذنا يا أبا إسحاق، وعاد إلى تجارته. وقد استدل بعض القاعدين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. والحديث نفسه يرد عليهم، فإنه لم يضمن لها الرواح ملء البطون إلا بعد غدوها. ومعنى الغدو هو الخروج في الغدوة في طلب الرزق، ففيه تنبيه على السعي واتخاذ الأسباب. وقيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في من جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ وقوله حين ذكر الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فذكر أنها تغدو في طلب الرزق. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم، والقدوة بهم. إن الله جل شأنه حين خلق الأرض بارك فيها وقدر فيها أقواتها، وأودع في بطنها وعلى ظهرها من البركات المذخورة والخيرات المنشورة ما يعيش به عباد الله في رغد من العيش، كما قال تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، كما قال سبحانه وتعالى ممتنا على بني آدم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ضمن الله تعالى الرزق لجميع عباده بل لكل كائن حي يدب على هذه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من فضلك تابع بقية المادة.